L'affaire du coffret. Quatrième. رغم أن هذه التسجيلات الصوتية كانت تبدو ساذجة، إلا أنها أعطتني بعض المعلومات. لكن لماذا سجلت نادي هذه الذكريات؟ لتمضية الوقت؟ لأستمع. Les buts de Chaumont. Ah non. Allô, oui. Ah, bonjour. Non, je suis au parc. Les buts de Chaumont. Buts de Chaumont. Parc. ذكرى من حديقتها المفضلة. يبدو أن هذه المكالمة تزعجها، ولكن من يتكلم معها؟ قالت فقط ألو. Je travaille. La conférence de presse. Le coffret de George Sand. Demain à 2h à l'hôtel des Arts. D'accord. À demain. شيء ما في الأوتيل ديزار. إذن ترافاي. فعل عمل ترافاي وكونفرنس دو بريس مؤتمر صحفي. أين ملاحظاتي؟ نقل علبة مجوهرات جورج ساند إلى متحف لافي رومانتيك. لوتيل ديزار ولوموزي دو لافي رومانتيك يدعوانكم إلى مؤتمر صحفي. فهمت. إذا نادية تعمل مع أتيان فافر مدير أوتيل ديزار بهدف نقل علبة مجوهرات جورج ساند إلى المتحف. هل يمكن أن تكون هي العلبة نفسها التي سرقت؟ موبايلي، أين هو؟ وجدته. لوقا مراد. كوميسار ماني، بوليس جوديسيير. Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain. Pardon. Je ne parle pas français. C'est ça. Je vous donne l'adresse. Adresse 69 69 rue de Clignancourt. 69 Rue de Clignancourt. C'est ça. Au revoir, monsieur. ممتاز. حسنا، لأرى الأرقام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لقد قال سيس نوف. ستة تسعة رودو كلينينكور. لكن ماذا يكون هذا؟ كوميسار ماني، بوليس جوديسيير. ماني؟ بوليس؟ لماذا يريد أن يراني أنا؟ بخصوص سرقة علبة المجوهرات؟ بوليس جوديسيير. بدأت المشاكل. À suivre.